الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب الحلم والأناة والرفق. هذا الباب يتصل بالباب قبله اتصالا ظاهرا، وذلك أن الباب السابق في حسن الخلق، ولا يخفى أن الحلم والأناة والرفق أن ذلك جميعا من حسن الخلق. الحلم ما هو؟ الحلم يمكن أن يقرب معناه بعبارة سهلة واضحة لا تترك فيه لبسا، فيقال الحلم هو ترك دواعي الغضب، أو زم النفس عند وجود دواعي الغضب، أو عند حصول الغضب كبح جماح النفس، السيطرة على المشاعر، أن تتحكم فيها وأن تروض نفسك حينما تطيش النفس حال الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك من انتفاخ الأوداج وحمرة الوجه. فكثير من الناس إذا حصل له هذا طاش عقله ولم يستطع السيطرة، فانطلق لسانه بالكلام الذي لربما لا يحسب له حسابا، بل لربما لا يشعر به، وهذا الذي يقال له الإغلاق، بمعنى أنه يغلق عقله نسأل الله العافية، ويصير إلى حال لا يعي معها. في هذه الحال يمكن أن يقتل، يمكن أن يقذف الأعراض، يمكن أن يصدر منه كل شيء بلا استثناء، بل يمكن أن يتكلم بالكفر، ولا زلت أذكر في أحد الأيام في رمضان عصرا في المسجد الحرام في رمضان في العشر الأواخر، جاء بعض الرجال، جاءوا من أحد البلاد ليست بعيدة منا، فبعد الصلاة قالوا عندنا شخص تكلم هذا اليوم بالكفر، وقال عن نفسه بأنه يهودي، وأنه إذا رجع إلى بلده سيلبس نجمة داود، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم الله وشتم الإسلام في رمضان جاي للعمرة. قلت لهم أنتم ماذا فعلتم له حتى صدر من هذا؟ قالوا نحن كنا نتجادل، فقال ما قال. ما حكمه؟ كأنهم يريدون انتزاع، أصلا لست يعني بمفتن ولا بي، لكن هكذا رأوا شخصا لربما ظنوا أنه يمكن أن يجيبهم أو نحو ذلك، فسألوا. فقلت لهم هذا الإنسان أين هو الآن؟ قالوا هو في الفندق. قلت إذا جئتم للإفطار خلوه يأتي معكم ونجلس نتحدث. فجاء الشخص وإذا به في غاية المستوفز وفي غاية النفور. قلت هؤلاء يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، لعلهم أغضبوك لعلهم. فقال نعم، هذا يسخر مني ويقول كذا وكذا وكذا، يسخر منه ويسخر من لباسه ويسخر من طريقته ويسخر من كل شيء، يعني في شخصيته وفي، فغضب وقال ما قال. يقول نعم أنا قلت هذا الكلام وأنا. فقلت أنت إنسان مسلم وجاي للعمرة وجاي تريد ما عند الله عز وجل، فالغضب حملك على ما قلت وكذا، كيف تجدك الآن؟ قال أنا نادم لكن أغضبوني. قلت لهم أنتم الذين تسببتم في هذا، وأنت أيضا كان ينبغي أن تكبح. انظر، قال إنه يهودي وسيرجع يلبس نجمة داود وشتم الدين والرسول صلى الله عليه وسلم والله، كل هذا بسبب الاستفزاز، الغضب طاش عقله، فيقول أنا إذا غضبت يصدر مني كل شيء. لا شك أن هذا خفة في عقل الإنسان، وأن ذلك ليس من الكمالات إطلاقا، لكن الناس يتفاوتون في هذا. فمن الناس من يوهب الحلم موهبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأشج، أشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل هو شيء جبله الله عليه أو أنه تخلق به؟ فأخبره أن الله جبله على ذلك. إذن الحلم تارة يكون موهبة من الله، بمعنى الإنسان هكذا ولد، هذا شيء الله أعطاه إياه وامتن عليه به. ومن الناس من يكون حممة، فليوجد من يلقب بهذا حممة. تعرفون الحمم تخرج من البراكين لشدة ثوران النفس وقوة الغضب عنده، لربما لأتفه الأسباب يغضب وتحمر عيناه. فمثل هذا يحتاج إلى ترويض للنفس ومجاهدة. والأخلاق كما سبق في بعض المناسبات منها ما هو مكتسب ومنها ما يكون موهبة من الله تبارك وتعالى. فمن حرم شيئا من هذه الأخلاق فإنه ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يروضها وأن يعمل فكره في الطرق والأسباب التي من شأنها أن تخفف غلواء هذا الخلق في النفوس. ما هو؟ كيف؟ هناك عدة أشياء يفعلها الإنسان حتى يتحلى بالحلم. من هذه الأشياء، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، أرشدنا أن الغضبان ماذا يفعل؟ الغضب جمرة، إذن يتوضأ فيخف أثر الغضب، اذهب وتوضأ. الأمر الثاني إن كان واقف من أجل أن لا تنطلق رجلاه فيذهب ويبطش ويقتل ويضرب أن يجلس، وإن كان جالسا ينام يستلقي يضطجع، نعم، من أجل أن يكون ذلك أدعى إلى وصوقه بالأرض فلا تتحرك منه يد ولا رجل في العدوان على الآخرين. أمر آخر وهو أن الإنسان يتذكر أن هذا الخلق هو نقص في العقل وهو نقص في الكمالات، ولذلك تجد الإنسان إذا غضب يصدر منه تصرفات مثل المجنون فيندم عليها فيما بعد، يندم ويفقد توازنه، ولربما يحتاج إلى الاعتذار، ولربما يستحي أن صدر ذلك منه أمام الآخرين. نعم. وهناك أيضا أمر آخر مما يعينه على هذا، وهو أن يعامل الناس بحسب ما عرف من حالهم. هو يعرف أن هذا الإنسان كثير الاستفزاز، أن هذا الإنسان لا يحسب حسابا للكلمة التي تصدر منه، يلقي الكلام على عواهنه، هذه تصيب بسهم وهذه تقتل وهذه تضرب وهذه تجرح كلماته، هو هكذا. فإذا أمر آخر وهو أن يدرك الإنسان لا يستطيع أن يؤدب الناس جميعا، لا تستطيع أن كل الناس تؤدبهم، هذا تغضب عليه وتضربه وهذا شتم وهذا تهزيء وهذا ما يمكن، وإلا فإن الإنسان سيهبط من حفرة إلى حفرة، ومهما هبط سيجد آخرين أكثر استعدادا للهبوط منه فيصل إلى دركات. إذن ما هو الحل؟ الحل تجاوز. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، لكن إذا وقفت فإنه هذا يعني الهبوط فيترفع الإنسان ويحلق. أمر آخر وهو أن الإنسان الصحبة لها أثر، يصحب أناس فيهم الحلم ليكتسب من أخلاقهم والطبع سراق كما سبق، فيتأثر الإنسان بمن يصاحب. فإذا كان يصاحب أهل طيش وسرعة غضب سيتأثر ولا بد. هذه وغيرها مما يعين على الحلم. الحلم كبح جماح النفس عند وجود دواعي الغضب. والأنات هي التؤدة، إنسان غير عجل في الأمور، لأن الذي يستعجل قد يندم. الرأي حينما يكون خميرا أحسن وأفضل من كونه فطيرا، كل ما عنت له فكرة أو طرحت عليه فكرة أو مشروع تجاري أو مشروع زواج أو غير ذلك مباشرة توكل على الله. ما يمكن، هذا قضية تحتاج إلى نظر وتبصر وحسابات معينة بما لا يفوت المصلحة. يعني بعض الناس قد يبالغ فتفوت الفرص، ولكن بالطريقة المعقولة فينظر ويحسب. وكثير من الناس يندمون بهذه الطريقة. زميلة قال له عندي أخت أزوجك إياها، خلاص يقول ما فكرت. هذه امرأة خطبها صديق لأخيها مباشرة، أخوها وأبوها وأخوهم الثاني والثالث كلهم يلا هذا ممتاز ونعم جيد، والبنت كما يقال تؤخذ بالعجة. لم يكن هناك وقت كافي لدراسة الموضوع والتفكير والنظر وحسابات معينة، وهل فعلا هذا مناسب لها وهل هي ما فيه. أخذت هكذا، كل واحد يلقي كلمة من هنا بمجرد ما طرح الموضوع، هذا غلط. المفروض أن يترك هناك مجال للتفكير، يوصل لها أمها أو نحو ذلك أو الفكرة المشروع كذا في تقدم لك كذا، فكري في الموضوع. وتركها تفكر أسبوع، تفكر أسبوعين، ثلاثة أسابيع، تقلب الموضوع من جميع جوانبه ثم بعد ذلك. أما الآن يرد عليه مباشرة، هذا كلام غير صحيح. وقل مثل ذلك في كثير من الأعمال التي تقوم ثم بعد ذلك يحصل لها الفشل. فالأنات كذلك في ردود الأفعال، جاءه خبر غير سار، نقل له عن فلان كذا، مشكلة كذا، أن فلان يريد أن يفعل كذا، ويتوعد ويهدد ويذهب ويتصل عليه، طلع التلفون مباشرة، أو عن زوجته أحيانا، أو عن نعم، فيريد أن يذهب ويؤدب فلانا، وأحيانا يغلي لو وجده لربما فتك به، لربما قتله. وانظروا الآن لو ذهبتم أعاذنا الله وإياكم وعافى كل مبتلى، اذهبوا للسجون القتله مثلا، نادم وعنده ما شاء الله بعضهم إقبال على الله ومتدين وأطلق لحيته، وتراه تقول هذا ما شاء الله، مش قضية فلان، قالوا هذا قتل. قاتل لمن؟ أحيانا يكون قاتل لصديقه، لقريبه، لرجل بينهم بينه نسب، لمجرد مشكلة معينة اتصلت قالت ضربني كذا، قد لا تكون معلومات دقيقة. طيب ضربك ليش؟ ضربك ماذا فعلتي أنت به حتى ضربك مثلا؟ بغض النظر عن موقفه صح أو غلط، لكن مباشرة تحتدم القضية، يأخذ المسدس ويذهب. في البداية لربما في باله تخويف أو وقف عند حده أو حتى لا يمد يده، أو ثم تنتهي القضية في قتل، جيد، ويندم. ولا ينفعه الندم عندئذ، أحدهم كان يبكي كالطفل الذي فقد أمه، يبكي ما ينام الليل يبكي، وأمه تقول إذا زرناه تقطعت قلوبنا من بكائه، ما هو صغير عمره 19. السبب شجار عند محطة بنزين، حصل لصديق له شافه فاستغاث به، فجاء البطل طلع السكين من درج السيارة وجاء وفي ظهر الشخص الثاني، أخذ وضع في السجن، وصديقه ذاك مشى، نعم، وبقي هو الذي يكابت ويبكي طول الليل. هو طول الليل كوابيس، يرى السيف فوق رأسه طول الليل بكى، لين انتهى الأمر بالقصاص. حياة وحسرة بسبب شجار بين صديقه وبين شخص آخر عنده محطة بنزين. فدواعي الغضب يعني الأنات تريث الإنسان، جاء خبر جاء شيء لا يستعجل يتخذ قرار، يريد أن يذهب يؤدب هذا ويوقف الثاني عند حده. لكن كثير من الأحيان الإنسان يزور بنفسه كلام يريد أن يقوله لفلان أو لزوجته أو لفلانة أو لأبيها أو ل... ولربما يمنعه من ذلك مانع ما وجده أو نعم. فإذا بقي إلى الغد وهدأ قال الحمد لله أني ما قلت هذا وما صار شيء من هذا وأن الموضوع ما كان يستحق، لكن عقله ما كان يستطيع أن يتحكم. ولذلك كثير من الناس قد لا يؤهل لاتخاذ القرار في نفس القضية المشكلة، يحتاج يستشير، قد تظلم الدنيا في عينه إذا كان في الحفرة، لكن يحتاج يستشير آخرين هل هذا التصرف صحيح ولا لا، ما هو الموقف الصحيح في اللحظات الحاسمة. وكم تأتي من لحظات، يعني بعضهم يقول برسائل يعني الدنيا أظلمت والدنيا كذا وأنا الآن في وضع كذا وأنا الآن تحطمت آمالي وكذا وكذا، اكتشفت للتو أن زوجتي مثلا يعني في جوالها رسالة أو في الماسنجر تحادث شخصا، أو يعني يقول ممكن أفعل كل شيء، ممكن أقتل، ممكن. طيب يستشير من أجل أن يرشد إلى الطريق الصحيح، الحل الصحيح للموضوع. ولذلك إذا كان الإنسان في حال انفعال المفترض أنه ما يفعل شيء. لا تعالج مشكلة وأنت منفعل، ستزيد في هذه المشكلة، سيصدر من كلام يزيد المشكلة ولن يكون هناك حل. لا تعاقب وأنت منفعل، اهدأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه لا يملك مقومات الحكم بسبب العقل في حال من الهيجان، وكما أنه لا صلاة لمن هو بحضر الطعام ولا من يدافعه الأخبثان لأن عقله مشوش، فكل ما يشوش الفكر، فمن يريد حل المشكلات وهو مشوش الفكر ما يستطيع. فالأنات يتؤده. وأما الرفق فهو ضد العنف، عالج المشكلة بلطف، عالج القضية بشيء من حسن النظر في الأمور وسترى أثر هذا. وحين نسمع أشياء من الأمثال ومن الأشياء، يعني يذكر عن مثلا شخص يمشي في رياح شديدة وعليه معطف، وهذه الرياح تنازع المعطف يعني يكاد ينخلع منه وهو يجذبه بقوة ليمسك به، ينازع الريح. فلما جاءت أشعة الشمس وبدأ الدفء والحرارة، ماذا فعل؟ هو بطواعيته أزال هذا المعطف وخلعه. أشعة الشمس هادئة لكن الهواء اللي كان ينازع بقوة ما أفلح في نزع معطفه. نعم. وهكذا آخر جاء لولده عنده سلحفاة يضربها، يريد منها بالبرد أن تخرج رأسها وأن تخرج أطرافها وهي تأبى. فلما رآها أبوه نهاها عن هذا وجاء بالمدفأة وجلس يتحدث معه، فلما شعرت بالدفء أخرجت رأسها وأخرجت أطرافها وجلست تمشي عندهم. فالله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بالرفق نستطيع أن نستميل القلوب ونستطيع أن نحقق ما لا نحقق بالعنف، ونستطيع أن نحل المشكلات، ونستطيع أن نتجاوز كثير من العقبات، ونستطيع أن نتفاهم نتحاور. هذا إنسان معك في العمل، زميل ولا مسؤول ولا أي أحد، ولا حتى مسؤول في مكان من الأماكن صدر منه تصرف ما يليق أو أقام شيئا لا يصلح أن يقام أو نحو ذلك، لما تكتب له رسالة عنيفة أو تذهب إليه وتتكلم وتتهجم عليه لن يقبل منك، كما قال ابن القيم رحمه الله بأنه من الحماقة أن ترد على المطاع أمره أمام الناس. لكن لو أنك تكلمت بكلام لبق وبكلام لطيف وبكلام تقبله القلوب نعم، فإن هذا من شأنه. ولذلك كثير الناس يتحدث ولا يضع الهدف. ماذا تريد؟ تريد الناس كما قال عن ابن حزم رحمه الله يصك بالجندل وينشق الخردل للمخالفين، ما يمكن أن تفعل هذا وتقول اقبلوا مني، لطم بالوجه وتقول اقبل مني، ما يمكن. تكلم معه بكلام جميل بكلام لطيف، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فنحن أحيانا ننفعل ثم نتصرف تصرفات لا هي اللي تبني ولا هي باللي تصلح ولا هي باللي توصل إلى المطلوب، نعم، دون تفكير، كأن الإنسان يقول أنا خلاص أنا سويت اللي علي، وشو اللي عليك؟ عليك الإصلاح، وهل هذا هو الإصلاح؟ نعم، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.